السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأفضل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الهدى المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. أما بعد، سادتي، هذه المحاضرات مأخوذة من ثلاثة أسماء القرآن. القرآن له أسماء كثيرة لكن مأخوذة من ثلاثة أسماء، وهي القرآن ومقابله الفرقان، ويوجد وسط بينهما اسم الكتاب. القرآن ما في شك أن من إحدى مستنبطاته تكون من القراءة، لكن له في اللغة العربية مستنبط آخر من الجمع، وهنا معنى الجمعية تظهر في كل جزء من أجزاء القرآن. هذا هو الكلام المعجز الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معجزته ولا تصح صلاتك إلا بشيء منه. وهذا لا تتفاوت فيه الآيات القرآنية، كلها لها نفس النمط. في جانب الفرقانية التي هي مقابل جانب الجمعية تماما تكون على العكس، كل آية لها خصيصة وكل حرف له خصيصة. قولك ألف لام را في صدر سورة يونس خلاف قولك ألف لام را في صدر سورة هود. وهذا قد يظن من البعض أنه فيه مبالغة هذا الكلام، لكن في لطائف الإشارات للإمام القشيري بيعطي بسم الله الرحمن الرحيم 414 معنى مختلفة على حسب تعلق البسملة في معنى السورة. وهذا أول من أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل حرف ظهر وبطن ولكل حد ومطلع. يعني كل حرف من أحرف القرآن له ظهر وبطن وله حد ومطلع. فإذا أنا ما عرفت شيء من ذلك النقص والخلل يكون فيها لا في القرآن العظيم. فهنا معنى الفرقانية تجمع في معنى اسم الكتاب. الكتاب هو مجموعات، واضح، ونظر إلى القرآن على أنه مجموعات. أشهر المجموعات التي تستغرق القرآن كلها هو المكي والمدني. القرآن إما مكي أو مدني، في بعض استثناءات الفاتحة بعض قال إنها نزلت في مكة والمدينة وما إلى ذلك. هذا يستوفي كل القرآن. في مجموعات أخرى تستوفي القرآن كله، في مجموعات تقصر على بعض المواضع من القرآن. أهم هذه المجموعات وما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما روى سيدنا واسل بن الأسقع أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. يعني هذا قسم القرآن إلى أربعة أقسام: السبع الطوال والمئون والمزامي والمفصل. واضح كيف؟ في تفصيل آخر نبوي شريف يتعلق بالمواضيع، لعل هذا ما نستطيع قسم القرآن على حسبه، لأن نفس الآية قد تحوي أكثر من معنى في ذلك. يقول أنه القرآن نزل من سبعة أبواب: زاجر وآمر ومحكم ومتشابه ومخصص وعظة وأمثال. طبعا في روايات كثيرة. أنا إذا عندي اخترت رواية الله يسامحني، لاحظت كيف يعني إذا واحد حافظ رواية غير هالرواية أو كذا قد يكون هذا بشيء آخر. إذن هنا في بعض الآيات شلون ماذا بماذا أنت تقابل هذه الآية؟ بيكون أمر وأنت مأمور فأنت تمتثل الأمر. في آية أخرى بيكون فيها زجر أو نهي وأنت عبد تنتهي عما نهاك الله عنه. في آيات محكمة ورد ذكرى في القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التشابه قد يكون في حق الله سبحانه وتعالى عندما يذكر أو تذكر أوصافه أو أسماءه أو أفعاله، ما بيكون فيه تشابه مع ما تعرفه إلا بالاشتراك بالاسم. وفي ذكر سيدنا عبد الله بن عباس ذلك عن معاني الجنة، في عندك عنب بالجنة وفي قصور وفي أنهار. بيقول سيدنا ابن عباس أنا ما لحافظ الرواية بحرفيتها، أنه لا يوجد اشتراك بينها وبين الدنيا إلا بالأسماء. في آيات متشابهة بحق الأنبياء، في آيات متشابهة بحق الفقه والتشريع، وفي آيات بالمعاني. يعني في بعض ذكر أنه هذه الآيات مشكلة في إعرابها وفي معانيها وفي فقهها وما إلى ذلك. أتى رجل بعده وقال له لا، هي ليست مشكلة في من أنا لن أسمي الرجلين. لاحظت كيف؟ فهنا يوجد تشابه، منها مثلا فواتح السور مثل ألف لام ميم ألف لام را، ومنها أشياء أخرى قد تتعلق بالمعاني. الذي يهم هذا البحث من أوفى البحوث الذي قرأتها بحث الفخر الرازي في تفسيره عندما يتعرض لحجج من قال يوجد في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، وحجج من لم يقل كذلك. ورأس ما ذكر ما روي عن سيدنا بن عباس، أنا ما حققت الإسناد، قسم تفسير القرآن إلى أربعة معاني، منها معنى باللغة العربية، يعني ما في حيلة هنا ولا مغالطة. الإنسان بيكون على قدر معرفته باللغة العربية والكتب اللغة والقواميس والمعاجم بيكون هو على. وفي شيء لا يسع أحدا عدم معرفته، شو هي؟ أهم شيء فرائض المحرمات، هي كل مسلم مخاطب فيها. في أشياء إنما يعلمها الراسخون في العلم، في أشياء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. بعدين في قصص، يعني أظن القصص القرآني كلكم واضح عندكم هذا الأمر. وفي عظة في بعض الآيات في موعظة، يقول سبحانه وتعالى في بعض إن في ذلك لموعظة وذكرى أو كذا، يعني لفظة الموعظة، أو حتى لو لم تبلغ لفظة الموعظة بيكون فيها وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. في أمثال، يعني أنت لما تنظر إلى هذه الأمور لماذا وجدت كلها في القرآن؟ وجدت أخدمتك أيها الإنسان. في منا ناس ما بيفهموا، لو كان أمر سبحانه وتعالى أمر حتى يضرب مثلا لذلك، مثلا إما إذا لاحظتك يعني أصناف البشر متغايرة متفاوتة. في ناس يتعظون بالأمر، في ناس يتعظون بالمثل، في ناس يتعظون بالعظة، في ناس يتعظون بالقصص وما إلى ذلك. هل المناحي المختلفة في تطلعات البشر مستغرقة كلها في القرآن الكريم؟ فلذلك القرآن فيه تبيان لكل شيء، بيوافق سائر الطبائع وبيوافق سائر الأمزجة. لكن هون هذا التلخيص النبوي الشريف أظن أنه لا يمكن أن يقال من قبل غيره، إنما يقال من قبل عالم بالقرآن مثله صلى الله عليه وسلم. وفي ظني هذا التقسيم لما قسم إلى سبعة مواضيع مختلفة في القرآن، هذا لا يتعلق بتقسيمات كتجزئات التي نجزئها اليوم. بالنسبة للتقسيم الرباعي الذي ذكرته سبع طوال والمئون والمثال المفصل، يوجد تفصيل فيها أكثر، رواه الإمام أحمد في مسند وأظن غيره كمان. لما أتى وفد ثقيف، وفد ثقيف أتوا في السنة التاسعة في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع معهم كل يوم، في يوم تأخر عليه، جاء الطفل اعتذر بأبي أنت وأمي يا رسول، اعتذر قال له إنما أخذني قراءة حزبي من القرآن. وهي من رواية مين؟ أوس بن أوس الثقفي. وين هذا أوس بن أوس الثقفي؟ مدخل باب الظهير شايف بتلاقي في قبر صحابي اسمه أوس بن أوس الثقفي. هذا تشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان بوفد ثقيف وهو الذي روى هذا الحديث. فسألنا، هو بيقول سألنا أصحاب النبي كيف تحذبون القرآن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخذني حزبي من القرآن، سألوا أصحاب الوفد سألوا كيف تحذبون القرآن، قالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. هدول 3 أقسام، شايف كيف؟ يعني مفصل بقي كما هو. في بعض الروايات لسيدنا وازل بن أسقع وفضلت بالحواميم والمفصل، لاحظوا كيف البقية قسم كل قسم من الأقسام الثلاثة الأول إلى قسمين تحت، واضح كيف؟ هنا يوجد رأي لأكثر فقهاء الحنفية والشافعية يقولوا مفصل يبدأ من سورة الحجرات. منين أخذوا؟ لما عم يعدوا 3 و5 وكذا بيصل إنه المفصل يبدأ في سورة الحجرات. رأي الإمام الطحاوي إنه لا، يبدأ بسورة قاف التي هي بعد سورة الحجرات. أنا أميل بشخصي إلى رأي الإمام الطحاوي. لماذا؟ لأنه هو أولا استثنى سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أم الكتاب، وثانيا لأنه إذا بدنا نأخذ بهذه التقسيمات على حسب رأي معظم الحنفية والشافعية بيكون في خربطة يعني بكل هذه الأمور. فإذا أخذنا برأي الإمام الطحاوي في ذلك، هذا الذي سأنقله، اللي بيقتنع برأي البقية فليأخذ به. فبتكون 7 طوال تنتهي 3 و5، قديش مجموعهم هدول؟ 8. لاحظت كيف؟ شلون يعني 7 طوال وهدول 8؟ لأن سورة الأنفال والتوبة في بعض المصاحف اعتبرت سورة واحدة، وهي في بينهما ليس يوجد بسملة في مصحفنا، واضح كيف؟ فال7 طوال تنتهي بسورة التوبة أو سورة براءة، والمئون تبدأ بسورة يونس التي بعدها، وتنتهي على حسب التعداد الذي ذكره الإمام الطحاوي تنتهي بسورة الفرقان. ثم تبدأ المثاني بسورة التواصيل، مجموعة اسمها التواصيل، وكل القرآن في 3 سور اسمهم التواصيل، اللي هن سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. تبدأ بالتواصيل وتنتهي على رأي الإمام الطحاوي في سورة الحجرات. ثم المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، واضح كيف؟ هذا البحث إن شاء الله سيقوم على هذا التفصيل. طبعا في مجموعات أخرى لا تستغرق القرآن، في من ذوات ألف لام ميم، يعني السور المبدؤة بألف لام ميم، في ذوات ألف لام را، السور المبدؤة بألف لام را، في الحواميم، في الطواسين، في القلاقل الأربعة، في مجموعات كثيرة. لاحظت كيف؟ هل هذه المجموعات لها أصل في السنة النبوية المطهرة؟ نعم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف يعني أنا ما محضر موضوعي كثير لأنه ما نخرج هذول الأحاديث اللي عملكن عليهم، لاحظت كيف؟ فقال له علمني سورة من القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم خذ واحدة من ذوات ألف لام ما اعتبروا مجموعة. قال له بني آدم يعني شو معنى؟ قال له هذه طويلة. قال له خذ واحدة من الحواميم. قال له هذه طويلة. قال له إذا خذ إذا زلزلت الأرض زلزالها. أنا باعتقادي قد أطلع على بعض وقد لا أطلع، يوجد ترابط موضوعي بين ذوات ألف لام راء وبين الحواميم بين سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، واضح كيف الفكرة؟ وفي اعتقادي كل سورة بحد ذاتها بكل موضوع معين، عرفت كيف؟ يعني مثلا أكثر القصص تكرارا في القرآن هي قصة سيدنا موسى، ترى أشياء ذكرت في موضع ولم تذكر في موضع آخر. ليش؟ في ظني قد يكون هذا صحيح أو لا، هذا نظري، أنه ذكرت في هذه السورة لخدمة المعنى العام للسورة ولم تذكر في سورة أخرى لأن معناها مختلف. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني تكرار القصص لذكر مواضع تنبيه على أشياء لها علاقة بالموضوع العام للسورة، وإذا هذا البحث سيكون معظمه أو كله يتعلق بالمعنى العام لهذه السور. حتى أكون صريحا معكم، في بعض المواضع أو السور بيكون هذا أمر واضح جدا لي، في بعض المواضع بيكون أمر خفي الله أعلم قد. فلذلك الساحة مفتوحة، اللي بده يحب يعترض بس بأدب إن شاء الله، اللي بيحب يعترض اللي بيقول لا مو صحيح كلامك هكذا، هاي كلها أذواق شخصية، عرفت كيف؟ بجوز أنا وافقك على ما تقول، بجوز خالفك على ما تقول. على كل حال أنا بستفيد منكم إن شاء الله، لمن اعترض أو لمن انتقد أو لمن أبدى رأي مخالف لدرا. إذن الموضوع كله حيكون جدة البحث في النظر إلى المعنى العام للسورة، واضح كيف؟ فلذلك سأمضي على هذا الشرط وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسب هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه هي الفكرة التي يعني، وهذه الفكرة الواقع هي ظهرت عندي عندما ظهر القول، وإن كان شذ أصحابه على تكرار الأحرف في القرآن، نظرت أنا إلى تكرار الكلمات، وهذا تكرار الكلمات جايب معي ورقة شايف إيه، مو بشطارتي هي، معظمهم طالع عندكم بيوتر، عرفتكم بيجوز عديتهم أنا يكون عدي صح أو عدي غلط، لاحظتوا فيه. آخر فكرة بريد أولى يعني، أو لا في فكرتين بدي أقولهم. الفكرة الأولى أنه في أحيانا بعض المواضيع بتلاقي فيها سورة طويلة، بعدين فيها سورة متوسطة، بعدين فيها سورة مختصرة، لاحظت؟ هذا من جمال القرآن. يعني إن نحن بندعي الآن أنه وقتنا مشغول، طيب وقتك مشغول أنت بشان ما تنسى هالشغلة يلي الله سبحانه وتعالى بدي يذكرك فيها، اقرأ السورة المختصرة، عرفت كيف؟ عندك وقت أكثر اقرأ السورة المطولة، عندك وقت أكثر اقرأ السورة المطولة، لاحظت كيف الفكرة؟ يعني أنا أرجو من نفسي، أنا مقصر شايف، وأرجو من كل واحد لا تقطعون عن القرآن، لاحظت كيف؟ أنا أقولها لكم بصراحة، نحن في عصر صارت الثقافة والمدرسة والمدرسة وكذا، هذا كله صوارف لنا عن القرآن. أعظم كتاب أو عندك في الدنيا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هلأ ما تقول لزلمة تقول له والله عندي كتاب ما له نصيب، كله بيرجوا عليه يقول لك وين هذا الكتاب؟ بده يكتب اسمه، بده يكتب اسم الناشر دار طبع، قال له ايه بعرفه، لا ما بتعرفه، ما بتعرف القرآن، شايف كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك انتوا اذا ما اخذتوا من هذه المحاضرة الا هذه الفكرة، هذه كافية ان شاء الله، وان شاء الله الله يوفقني ويوفقكم الى كسر هذا الحاجز. كلياتنا كلنا بلا استثناء في عنا حاجز بيننا وبين القرآن. نحن بندعي انه بنتكلم العربي لكن في حاجز بيننا وبين القرآن. في واحد بتلاقي خبير باللغات بيجي بده يقرا الفاتحة بيقول اهدنا الصراط المستقيم، شايف كي هذا لا بيعرف لغة ولا له علاقة، لاحظتوا كي هذا حياتنا. شو حياتنا صارت؟ حياتنا مشان شوية قريشات ناخدهم لانه هذا خبير لغة، عرفت كي؟ انا دائما انا اكره ان اضرب أمثلة مادية لكن أحيانا نضطر لها. إذا واحد قالوا له أخي إذا بتتعلم اللغة الصينية لك مليون دولار، بيتعلمها لما لا؟ والله يا سيدي تعلمك للقرآن في أكثر من مليون دولار، حرام أصلا. أنا لاحظت كيف يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول لو عرفنا كلام ربنا لما شبعنا منه. أنا آسف لكم أنه هلأ أنا بروح رأس راسي بنام، عرفت كيف؟ هذا عثمان بن عفان اللي كان فوق الثمانين شو سوى بعد ما حكى هالكلمة؟ راح وقف عند مقام سيدنا إبراهيم وركعة واحدة قرأ القرآن كله، لاحظتوا كيف؟ في ناس هذاك صحابي، أنا والله أنتوا أحسن مني. أنا اجتمعت مع شخص مذكور يعني طلع مظبوط حكيه، طلع أبو جده مو جده، لاحظت كيف؟ بتاريخ علماء دمشق، كان يختم القرآن في ليلة، لاحظت كيف؟ أنا اجتمعت بحفيده، ما عم نحكي عن أشياء يعني خيالية، يعني عم نحكي عن أشياء يعني هذا أبو جده شو بده يكون؟ بده يكون توفي يمكن بالقرن الماضي، عرفت كيف؟ يعني مو بعيد عنا، مو بزمان الصحابة، لا عم نحكي عن أنبياء ولا عم، لكن شايف قديش أحوالنا؟ وكما قلت أنا سابقا أعظم صارف لنا عن القرآن أول شيء السقافة أو السخافة، وتاني شيء السخافة شو هي؟ بيجي الواحد بيطلع. ولذلك صلى الله عليه وسلم بصلاة حفظ القرآن التي أنا كثير بحرص عليها، لاحظت شو سبحان الله كل مقطع من المقاطع التي ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم تجد فيها تنبيه على شيء في حياتك. اللهم إني أعوذ بك أن أتكلف ما لا يعنيني أو ما لا يعنيني، شو الكلام هذا؟ شو معناته؟ والله يا سادتي الآن في عصرنا بيوجد ناس كتارين غلبة، عرفت كيف؟ بيقعد على الويب سايت بيقضي له 5 ساعات، شو استفدت أخي من هذه 5 ساعات؟ ما استفدنا شيء، عرفت كيف؟ لو قرأت كلمتين من كتاب الله كان أحسن لك، لاحظت كيف؟ فهذه هي النقطة، عرفت كيف؟ وارزق قلبي حفظ كتابه، أو كما قال يعني شايف كيف المسألة. والله كل واحد يزعل على حاله، ليش؟ لأن إذا أنا ما عندي توجه إلى القرآن هي مصيبة نزلت في رأسي، عرفت كيف؟ أنت يا محتال يلي إلك حركات وكذا، لا إلنا شي حيلة إلى هون مشان يصير قلبك يحب القرآن، عرفت كيف؟ قول يا تضرع إلى الله في الليل، قول يا رب حببني إلى القرآن وحبب القرآن فيه، عرفت كيف؟ نحن دايرين ظهرنا يعني عيب الشوم علينا، نحن دائرين ظهرنا عن الكتاب الذي ينفعنا في حياتنا وبعد موتنا، وعم نهتم بأشياء ما بتغني عنا شيئا. كلكم وأنا أولكم، عرفت كيف؟ بدأ يجينا يوم بدك تموت، شايف كيف؟ أنا هلأ زمتت بيسحبوا لي الساعة، بيسحبوا لي الكزلوك، بيقولني أكثر يعني هيك خاصية، بيشلحوني الأواعي، بيلفوني بشرشفين ثلاثة وبيلحشوني بهالحفرة. وين؟ لا صفي ثقافة ولا صفي شهادة ولا صفي مال ولا صفي جوال ولا صفي شيء منه. بتدعي انه ما صفي شيء؟ لا صفي كل شيء، بس انت نحن انا ما بعرف، لاحظت كيف؟ يعني هون في بالآخرة في عملة وفي جوالات وفي أصدقاء وفي شو ما بدك، في شهادات، لكن هي مختلفة عن نمط الدنيا. نحن كلياتنا للأسف مهتمين بالدنيا، لاحظت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم يا عبي شو ما علينا على هالمثال هذا اللي ذكره صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما في صحراء، يعني مقطوعين على بده يموت بعد دقيقتين، أتى قوما في صحراء، رجل شاب طيب الرائحة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال لهم هل أدلكم على أرض فيها مياه وخضرة؟ كلهم دخيلة، كلهم اتبعوه مشي ورا. بعدين نفس الشاب رجع قال له هل أدلكم على أرض أحسن أطيب مياها من أرضكم وأحسن خضرة من أرضكم؟ بعضهم اتبعوا بعضهم ما اتبعوا. ليش؟ أنا بقول ليش؟ طبعا بيجوز هذا السبب يكون مزبوط أو هو أكيد مزبوط، بس بيجوز ما بينطبق على الكل. الأولاني ليش كلهم اتبعوا؟ كلهم اتبعوا لأن ما في شيء لح يخسره، عرفت كيف؟ ما في شيء مادي لح يقدمه. بالتاني في ناس صدقوا، ليش؟ لأنه بالتجربة ما بيكذب، سيدنا النبي ما بيكذب، عرفت كيف؟ كان المشركين في عصره بيعتقدوا بمصداقية كلامه، للأسف أنا بقولها أكثر من بعض المسلمين في عصرنا، عرفت كيف؟ ودليلها من البخاري، أنا ما حضيع وقتي بذكر هذه الأشياء، لكن كان في عصره من التجربة مو من الإيمان، ما كانوا مؤمنين هذول، كانوا مشركين، عرفت كيف؟ كانوا من التجربة يعرفوا أنه هذا الرجل ما كذب كذبة بعمره، عرفت كيف؟ فمن التجربة نترك هالأرض ونترك هالقطع. بعض قال هذا في بإيدنا نحن هالأرض، وين بدنا نسدوا هذا الزلمة؟ ما حنتركه، ما حنعمل شيء، عرفت كيف؟ فإياكم ثم إياكم أن تكونوا من الصنف الآخر الذي ضرب به المثل صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني كلياتنا مطمورين بنعمة الله سبحانه وتعالى، في بأيدينا أرزاق، في بأيدينا نعم من الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، لكن إياكم أن تكون هذه النعمة حاجبا لكم عن الله سبحانه وتعالى. بيقول كان صلى الله عليه وسلم جالس وإلى جنبه رجل، فقال اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال له صلى الله عليه وسلم أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة. يعني هذا واحد الله سبحانه وتعالى عطاه مال كثير، وهذا المال ما وفقوا إلى دخول الجنة، ما تمت نعمة الله عليه، كانت بس نعمة دنيوية، عرفت كيف؟ لكن إذا واحد عنده أقل من المال والله سبحانه وتعالى وفقه، عرفت كيف؟ نعمة الله سبحانه وتعالى عليه تامة. وهي طبعا أنا ضربت عليها مثال بالمال، تتعلق بكل شيء، حتى بالملابس اللي أنت لابسها. شايف كي إذا هي أنت استعملتها في طاعة الله سبحانه وتعالى، المطعم الذي تطعمه، المشرب الذي تشربه وما إلى ذلك، هذا إذا استعملته في طاعة الله سبحانه وتعالى بتكون نعمة الله سبحانه وتعالى عليك تامة. إذا ما استعملت في بعض من بعض الناس في ذلك بتكون نعمة قاصرة. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يغمطن أحدكم فاجرا في نعمة فإن له من الله قاتلا. شفت كيف؟ يعني لا تقول نيال فلان والله عنده هيك. شايف كيف؟ هذا إذا ما تمت عليه نعمة الله سبحانه وتعالى فإن له من الله قاتلا. شو يعني قاتلا؟ في يجي واحد بيذبحه؟ لا، ما حدا لح يجي يذبحه، لا، بس هو بدأ يموت. عرفت كيف؟ متى ما مات شو بيقول؟ مثل ما قال القرآن: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ووضح سيدنا النبي يوقف الرجل يوم القيامة: أي فلو، ألم أجعلك ترأس؟ ألم أجعل لك مالا؟ ألم أجعل؟ بيقول له: يا رب وفرت كل ذلك لك، هلا بس رجعني لجيب لك ياهو. وين بدك ترجع؟ ما في رجعة. هلا يلي منكم انتم كلكم هلا ما شاء الله احياء وحاضرين وسامعين، بعث لهنيك. شايف اذا بعث لهنيك بتلاقيه، اما رجعة ما في رجعة الا بعلم الله، الا ان يشاء الله. لاحظتوا كيف فكرة؟ اخر فكرة بتزيد انه اقولها بالنسبة للايجاز والتفصيل: القرآن الكريم على العموم بيكون في شيء موجز بيجي بفصله الحديث النبوي الشريف. مثلا قال سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة. كلياتنا مكلفين هي فيها. شايف كيف؟ أقيموا الصلاة. أي والله أنا لا بعرفها من القرآن لا بفهم، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني شوي صرنا بنفهم. عرفت كيف؟ الله يخرب بيت قلبه، هذا فهم شو مغلبنا. عرفت كيف؟ واحد تلاقي بصف واحد واقف هيك، وواحد فرشخ، وواحد طالع، وواحد نازل، وواحد شعره نافش، كله هذا من الفهم تبعه. يعني الله لاحظت كيف؟ يعني هون بشكل عام هي قاعدة عامة لها استثناءات، بيكون موجز بالقرآن ومفصل بالحديث النبوي الشريف. فلذلك كلها يا تقول لا تغتروا هلا إذا واحد أقول نحن بس بدنا القرآن، لا هذا غلط، هي دعوة شيطانية. عرفت كيف؟ نحن منين نعرف؟ هلا صلينا العشاء الله يزيل خير خلف الإمام، منين نعرف إنه العشاء 4 ركعات؟ منين نعرف إنه في ركوع في سجود؟ هذا كله مو وارد بالقرآن. عرفت كيف؟ علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ وهذا منطبق على كل مسلم. انتبهوا لهالنقطة، لأن هذا كله يراد به دينكم، وأنتوا لازم تكونوا صاحيين وقد الأد. شايف كيفكم؟ يعني باللغة العامية شو بيقولوا؟ مقرقح يكون الواحد، ما يكون يعني جدبين. لاحظت كيف؟ في احيانا بالعكس بيكون هو موجز بالحديث النبوي الشريف ومفصل بالقران. مثال على الايجاز حديث سيدنا جبريل قال له على الاسلام، ذكره من مناحي، بتلاقي سوره البقره كلها، او هلا بيجي معنا شو السور بتتكلم عن ذلك. احيانا بيكون، واحيانا بيكون موجز في مكان في القران ومفصل في مكان اخر. لاحظتوا كيف؟ كل واحد منا يعني لما يتطلع على ذلك يتعلم من ذلك بتزيد معرفته بهذه الامور. لاحظت كيف؟ فلذلك هذه هي المقدمه. نبدأ بالهذا، نبدأ إن شاء الله سورة سورة بدي أمشي. يعني المجموعة الأولى 3 كما ورد بحديث سيدنا أوس بن أوس الثقفي، المجموعة الثانية 5، ثم بعد آخر ملاحظة بدي أقولها: الحمد لله الله وفقني، يعني حسن طابق بين السيرة النبوية الشريفة والآيات المدنية، السور المدنية الطوال، يعني من سورة البقرة إلى سورة التوبة. ممكن تقسم هذه الأشياء، طبعا في سورتين مكيتين هون، ممكن تقسمهم على حسب الحياة النبوية الشريفة في المدينة المنورة. وهذا بيجعل في إيناس لنا. ليش؟ لأن أولا بيكون في اعتماد على القرآن، ثانيا هذا علم لازم تعرفوا قيمته، علم متواتر. هذا تواتر عن جمع. أنا لما أنظر لحياتي هلا مثلا، أنا ضمنان هي كاسة الشاي إنه حلال؟ غلب على ظني إنه حلال. مو حاطط لي فيها سم؟ غلب على ظن. عرفت كيف؟ لاحظوا كيف؟ بينما بالقرآن تاخذوا مضمون 100%. لاحظوا كيف؟ يعني لما تقول قطعيات هذه القطعيات التي نحيا بها كمسلمين، يا مسلمين يا أغنياء. شايف كيف؟ في عندكم كثير قطعيات، في عندكم القرآن الكريم كله قطعي، في عندكم من الصلوات من صيام رمضان كذا، كل هذا قطعي، عرفت كيف؟ لكن لما تنظر إلى بقية حياتك وحياتي تجد فيها الكثير من الظنيات. شايف كيف؟ أنا ما عاد شيء، ما حيحكي عن حدا، لا حيحكي عن نفسي. أنا كطبيب هلا إذا قالوا لي ما بدأ واحد إلا يكون 100% قطعي، شو بساوي؟ سكر العيادة وبطل الشغل كله، عرفت كيف؟ لأنه في معظمهم مبني على إيش؟ على غلبة الظن، عرفت كيف؟ لكن هون لما تقرأ القطعي وعد الله الذين آمنوا، هذا ما في اختلال، من عند الله الوعد مع وعد، شايف؟ من عنا يا عب الشوم علينا، نحن بنعمل من خالف، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم، نحن بنعمل مشاكل، نحن نخلف المواعيد بأشياء يعني يا اما بيكون مصاصه يا اما مسكه يا اما كذا، هي هي وشو تضحك عليها، لكن نحن هيك واقعنا كلياتنا اولاد. شايف كيف؟ لا تاخذني بهالكلمه، يعني بيكون ولد يعني عم يبكي وعيط وصرخ بس مشان يغيروا له، كلنا هذا الولد جاي في عم يعيط وصرخ على ايش؟ عم تعيط وصرخ بيروح دينه كله الواحد، ولا بيعيط ولا بيصرخ، اذا امله مصاصه من تمه كلنا اولاد، عرفت كيف؟ بيجي واحد ولد بيعطوه مصاصه شو بيساوي؟ بيعانقه للزلمه وبيبوسه وكذا، اذا واحد هيك عبس بوشه للولد اذا بيطلع بده بيضربه بيهرب، لا حضرتك حاجه ولنه، شايف كيف؟ مع الله سبحانه وتعالى ما في ولنه، ليكون عقلك اكبر، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ مشان تبني ثقتك بالله سبحانه وتعالى، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا شيء عجيب، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ان الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضا. انا كثير بضرب عليها مثال بهالشيء، إذا واحد غني زنجيل لاحظ كيف، وأبوه عايش عنده بالبيت وأبوه معه سكر، أو ابنه كمان ممكن يكون ابنه معه سكر وكذا، بيجي طلب حلو، شو بيقول له هذا صاحب البيت؟ بيقول له والله ما عنا حلو. شايف كيف؟ يكون هو مطبخهم عبى حلو، فهذا ليش قالوا بخل يعني أو بغض؟ لا بخل ولا بغض، قالهم بقبل المحبة، لأنه بيعرف أنه هذا بيتضرر، عرفت؟ لما يكون أنت ثقتك بالله هيك، يلي بيعطيك يا الله سبحانه وتعالى بدك تشكر الله سبحانه وتعالى عليك، يلي ما بيعطيك يا بتقول الله والله بيعرف أكثر مني. شايف كيف؟ الله لحكمة ما أعطاني هذا، هذا وجد بعصر، طبعا وجد بعصر، أنا سمعت ما اجتمعت فيه، في واحد قال حافظ قرآن صار ملحد، ليش صار ملحد؟ قال أنا دعيت الله كثير ما استجب لي، يعني كأنه الله الذي يكون تحت باطه، أخي عمل هيك ساوي هيك مثل ما بده، لا، الله سبحانه وتعالى له إرادة وله علم وله حكمة، أنا ما بطلع شيء قدامه، عرفت كيف؟ هلأ أنا بهالسن شايف كيف؟ لما أنظر إلى حياتي طلبت أشياء من الله سبحانه، بعضها حقق هذه وبعضها ما حقق هذه، هلأ لما أنظر على الأشياء اللي ما حقق هذه والله بحمد الله كثير أنه ما حقق هذه، لأنه مو منيحة لي، عرفت كيف؟ يعني بده يكون هي عندك ثقة بالله، لازم تبني ثقتك بالله سبحانه وتعالى، مو مثل أبو ولد وأبو مصاصة، لا تكون هيك. نعم، فما بعد نبدأ سيدي لما طيب بسم الله. هلا عم نستعمل السبورة يعني عابي الحالي بفهم. طبعا سورة الفاتحة هي أم القرآن، لن تدخل في بحثنا تماما، أول شيء حط سورة البقرة اللي قال عنه الثلاث، البقرة وآل عمران والنساء، طبعا هي سورة بدنية بالتسكين، يعني في ناس بيقولوا لك انه معظم القران نزل بمكة، مو صحيح، ليش؟ لانه بتعد سورة البقرة سورة وتعد سورة قل هو الله احد سورة، عرفت كيف؟ واحدة طويلة تقريبا، ما عم اقول لك تماما، بس تقريبا ما نزل بالمدينة كما نزل بمكة، اذا بتاخذه بالنسبة للتناسب، طبعا صلى الله عليه وسلم اقام بمكة اكثر من اقام بمكة، اقام بمكة يمكن 13 سنة وبالمدينة 10 سنوات، عرفت كيف؟ فلذلك أما هو جاي كيف هذول صور مدنية طويلة، معظم الصور الطويلة هي مدنية، شايف كيف؟ 7 طوال، سنتكلم إن شاء الله عن سورتين المكيتين من 7 طوال اللي هن الأنعام والأعراف. سورة البقرة على رأي أكثر العلماء هو أول ما نزل بالمدينة، هي تقول أول ما نزل بالمدينة بتدلك إنه من وقت الهجرة لقبيل غزوة بدر، هي بيتكلم عنه سورة البقرة. شو بيتكلم عنه؟ مثال عليها الناس كله. يقول سبحانه وتعالى فيها: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمن. هذا كان وضعهم في المدينة. شايف كيف؟ نقطة منيرة ببحر من الظلمة. شايف كيف؟ لا مقاطعينهم بالأكل وبالشرب وبالأمان. كان الواحد ينام وسيفه إلى جانبه. ليش؟ لأنه ما بيعرف إمتى بالليل بيطلبوه وزيقوه. شايف كيف؟ هذا أنت بتقرأه بالبخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة يوما فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة وهو يقول: لن تراعوا ولن تراعوا. شو يعني؟ شو هذا معنى الكلام؟ معنى الكلام انه سمعوا صوت خاف يكون في غارة على المدينة المنورة، مو طيارات، لا كان في غارة يعني بالخيل. طلعوا ساداتنا اهل المدينة عشان يستقبلوا الصوت، كان حضرة سيدنا النبي طلع ورجع. لاحظت كيف؟ طلع ورجع وقال لهم: لن ترى، يعني استبرأ انه هذا الصوت ما له علاقة بالهجوم على. لاحظت هيك كانت وضعيته. هذا أكثر شيء كان يعني إلى عهد مثلا صلح الحديبية أو فتح مكة، كان ما يأمل الإنسان يعني في نقص بالطعام ونقص بالأمان ونقص بس أنا وين كنت؟ أنا بحط هذا السؤال. إذا سألنا واحد منهم: يا أخي نحن في عنا طيارات وفي عنا أكل وفي عنا شرب وفي عنا، بتحب تشبث لعنا؟ شو بيقول هذا الصحابي؟ قول: لا والله خليكم أنتم بأكلكم وشربكم وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنن أخذوا النبي ونحن صفينا على الأكل والشرب، والله قسمتنا نحن، نحن تلك إذا قسمة ضيظة، بيقول سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك لا تقلل لعقلك، تعمل لحالك ولد مصاصة، كون كبر عقلك شوي. لاحظت كيف؟ هي سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة بتتكلم عن الوضعيات التي قلنا عليها، يعني لما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة بتوافق مع سورة البقرة. أنا شخصيا بحكي عن نفسي، شايف كيف؟ كنا نشعر لما صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة خلص نحلل الإشكالات، محلل في مجال كثير كان يلقاها بمكة ما لقيها بالمدينة، لكن طلع مشاكل جديدة. شايف كيف؟ في شغلة نحن ما بنقراها بالسيرة، بنقراها بسنن أبي داود. شايف كيف؟ لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هدول كفار قريش بعثوا لعبد الله بن أبي: أنتوا آويتوا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف كيف؟ يا أما بتتحاربوا معه يا أما بشوفوا بنجي نحن بنمحق المدينة كلها. شو يعني؟ يعني بيصير قتال أو حرب أهلية بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حلها بكلمة واحدة، اجتمع مع عبد الله بن أبي قال له: أنت بتريد إنه الأخ يقتل أخوه والأب يقتل ابنه؟ أم هو في عنده شيء من النبل والشرف وإن كان منافقا رأسا؟ قال له: لا ما بريد هيك. فبكلمة واحدة أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذكورة بسنن أبي داود. يعني ما أردت أن أقوله إنه نحن صحيح هيك بيجد الإنسان راحة لما يقرأ السيرة في العهد المدني، لكن هون النبي صلى الله عليه وسلم في مشاكل كان يواجهها مكة ما عاد واجهها بالمدينة، لكن واجه مشاكل جديدة. ومن أبلغ ما واجهه صار في بالمجتمع ثلاث أنماط من المسلمين مذكورة بأول سورة البقرة. أول سورة البقرة في أربع مقدمات، في أولها بعدين ممكن تقسمها بالنصف، نصف سلبي سائلة ونصف إيجابي وبعدين خاتمي. هذا هو النظرة العامة لسورة البقرة. لاحظوا كيف؟ أربع مقدمات. المقدمة الأولى تتكلم عن الأصناف الثلاثة، المؤمنين بأربع آيات أو خمس آيات حسب تقسيم الكوفي، أيوة. بعدين الكفار اللي هم معروفين بمكة تتكلم عنهم بآيتين، بعدين المنافقين أضيف 13 آية تتكلم عنهم. لاحظت كيف؟ فهون هي أول مقدمة في سورة البقرة تتكلم عن المجتمع الجديد. طبعا في بالنسبة لهم في إضافة لهم أهل الكتاب، هذول كان المجتمع المدني مكون من أربع أصناف مختلفة، ثلاث أصناف بدعوا الإسلام أو بجوز الكفار ما بدعوا الإسلام. لاحظت كيف؟ هذا طبعا هذا الصنف هذا بعد غزوة بدر رقم 2 راح، شايف كيف صف يقول الأصناف الثلاثة اللي بتكلم عنها؟ لاحظتوا كيف فكرة؟ هي أول مقدمة في سورة البقرة، وهذه المقدمة تنتهي عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والله هذا تشريف لكم وإلي. شايف كيف لما الله سبحانه أول أمر بالقرآن شو هو؟ اعبدوا ربكم، هذا أول أمر بالقرآن. فلذلك في عنا مقدمتين، واحدة بتتكلم عن علاقة الإنسان بالله، والثانية عن علاقة الله بالإنسان. شايف كيف؟ يعني كل علاقة بين طرفين بيكون في اشتراك. عرفت كيف؟ أنت لا في عليك أفعال لازم تعملها، والله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ولم يوجب على نفسه كثير من الأشياء. عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى بهذه الأمور هو أسرع إجابة وأسرع مصداقية من العبد في ذلك. يعني في المقدمة الثانية بتشوف أنت واجباتك نحو الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ والمقدمة الثالثة بتشوف واجبات أو بتشوف ما يفعله الله تعالى بك، أو على العكس. يعني أنا لسه ما كثير متوضح هذا في ذهني. والمقدمة الرابعة بتتكلم عن إيش؟ عن خلق سيدنا آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، هي قصتنا اتبعنا. عرفت كيف؟ يعني هي قصتكم كلها ياكم. بيجي واحد بيقول له والله أنا فلان ما بحسن شوفه، ويجي مثلا مو إن شاء الله مو من الدشمان هلا حاضرين، في هلا كثير ماشيين إنه بيعتبروا قضيتهم ضد الرجال. عرفت كيف؟ كلها ياكم من رجال ونساء قضيتكم ضد ابنيه. هذا ابليس طلع ابويكم من الجنه. عرفت كيف؟ واقسم بعزه الله فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. عرفت كيف؟ قضيتكم مع ابليس، شغلتكم مع ابليس. عرفت كيف؟ لذلك انت بدك تحاول، اذا انت ذكي وهذا بدك تدبر لك. فلذلك هي القصه الرابعه تتكلم عن استخلاف الله سبحانه وتعالى ابن ادم. لو شو يعني استخلافه؟ كل واحد رح يكون حاكم يعني في الله. استخلافه على قدر ما أنت تقوم به من الأوامر التي أمرك الله تعالى بها وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها. لاحظوا هذا معنى الاستخلاف الحقيقي. شاكي في أشياء الله سبحانه وتعالى أرادها لك في هذه الدنيا أنت بدك تطبقها، في أشياء الله سبحانه وتعالى نهاك عنها بدك تجتنبها. نعم. بعد هذه المقدمات الأربعة، إذا واحد عنده أي سؤال يكتب السؤال. ما بعرف إذا كان الآخرين، الساعة 9 نحن نقف عن الساعة 9 إن شاء الله. إذا واحد عنده سؤال حتى ما ينسى يكتب. بعد هذه المقدمات الأربعة بيبدأ من قوله تعالى يا بني إسرائيل الجانب السلبي أو نسميه آفات التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أظن ما هو قوي، شو بيقول؟ لكل شيء آفة حتى التقوى إلى آخر. فهون يتكلم عن الجوانب السلبية، كيف بعض الناس في دعواهم أنهم متقون كيف فعلوا أشياء لا ينبغي أن تفعل. لاحظوا كيف هذه الأشياء تنتهي عند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الآية 123 من سورة البقرة بعد بإبدال جانب الإيجابي. شو هو الجانب الإيجابي؟ الجانب الإيجابي مجموعة أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى. لازم الله يوفقنا لذلك، لازم نحن نحلي ظاهرنا بها. في بعض العلماء أنا ما عديته، في بعض العلماء يقول لك سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي. لاحظت كيف؟ يعني وينك انا وانت والله مقصرين كثير. عرفت كيف؟ خلينا نبدا من اول سوره البقره، اول امر، ثاني امر، ثالث امر. لا اكيد يمكن معظمنا بيموتوا قبل ما يكملوا، لكن الله سبحانه وتعالى لما يطلع على صدق توجهنا الى فعل ما امر به سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه بيوفقنا لذلك. لاحظوا كيف؟ اذا سوره البقره تتكلم عن التقوى. لاحظت كيف؟ أنا مو بشطارتي جمعت، بيجوز يكون جمعي غلط. يعني لفظة التقوى تكررت في سورة البقرة 21 مرة، لا عفوا في سورة البقرة 32 مرة، 32 مرة تكررت لفظ التقوى. طبعا نحن في ملفت نظرنا شو قال؟ واتقوا الله لعلكم تفلحوا، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله ويعلمكم. هاي كلها من سورة البقرة، عرفت كيف؟ وفي كل التشريعات الإسلامية ذكرت في سورة البقرة، ذكر فيها الصلاة، وذكر فيها الصيام، وذكر فيها الزكاة، وذكر فيها الحج، وذكر فيها عن النكاح والعلاقات التي، وذكر فيها عن العلاقات المالية والمداينة وما إلى ذلك. لاحظتم كيف؟ فلذلك التقوى، شو هي التقوى بالتعريف؟ التقوى أن تفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. أعظم مصدر لها نظري هو سورة البقرة، وأعظم تطبيق عملي لها هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطبق هذه الأوامر، وكان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة. تختم سورة البقرة يعني على الخاتمة، عرفت كيف؟ يقول عنها صلى الله عليه وسلم: أوتيتها، هي الخاتمة، خاتمة سورة البقرة، من كنز تحت العرش. لاحظت كيف؟ بيقول فيها سبحانه: قبل ما أنا أوجد وقبل ما أنت توجد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الإنسان بتطبيقاته للتقوى بجوز يكون ينسى شغله، بجوز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. شايفي؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. في كثير ناس هلا شو بيفكروا؟ بيفكروا انه في كثير غلاطة بالدين الاسلامي، عرفت كيف؟ وفي وحده ملحده اجت لعندي على العياده، شو قال؟ قال كل، ليش كلهم بيخافوا؟ قلت لها: مو صحيح. منين؟ قال كلهم بيخافوا، في منهم نسبه كبيره بيخافوا، في منهم يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، وفي منهم بيحبوا الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فهون انتم يا متدينين، الله سبحانه وتعالى خفف عليكم كثيرا من الاشياء التي فعلت بغيركم. مثلا شو مثال عليها؟ تقرا بالقران، في الله سبحانه وتعالى امر بعض الناس يقتلوا انفسهم. نعم، شايف كيف؟ نحن الحمد لله الله ما امرنا نقتل انفسنا. لاحظت كيف؟ ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. نحن بأمة سيدنا النبي في ناس أمروا أن يخرجوا من ديارهم. نعم، في المهاجرين أمروا أن يخرجوا من ديارهم، خرجوا. لذلك يقول كعب بن زهير في بردته: في معشر من قريش قال قائلهم بمقت مكة لما أسلموا: زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كسر عند اللقاء ولا بير معازل. امتدحهم بزوالهم عن مكة. ما ظنوا هذول أهل مكة كانوا كلهم يعني ضعاف وهيك؟ لا، في منهم أشراف، وفي منهم نبلاء، وفي منهم من عوائل مضموقة. سيدنا عثمان عفان كان من عائلة نبيلة جدا، قال له اطلع، طلع. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني نحن هلا أنا مسلم، ها بتجيب لي الكرسي بقعد عليه، بتجيب لي عصير بدف رجل على رجل، هذين الله يرضى عنهم، هذين صحابة، نحن أحسن منهم، أحسن بالصحابة، الصحابة الله يرضى عنهم شو ما أمرهم يساووا، عرفت كيف؟ نحن لا، على الراحة الكاملة بدها تكون. لاحظت كيف؟ فلذلك ربنا ولا تحمل علينا. أنتوا يا معشر أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أعطاكم هذا بفضله. بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث: بعثت بالحنيفية السبحة. عرفت كيف؟ ما فيها غلاظة، ما فيها شيء، عرفت كيف؟ لكن أنت والله أنت سعادتك أن تكون من يطيع الله في هذه الدنيا، عرفت كيف؟ ورغم ذلك ما جعل شيء غليظ عليك. يعني كلكم تعرفوا قصة أنه كيف 50 صلاة صاروا 5 صلوات، صاروا بالعدد ما صاروا بالثواب، الثواب صفي 50، عرفت كيف؟ أنا اعتقادي، صلح لي إذا غلط، بعتقد أنه حضرة سيدنا النبي في عصره كان يحاول يخفف هالفرائض ويخفف المحرمات إلى أدنى شيء منها مقبول، عرفت كيف؟ انه تكون متدين. لاحظت كيف؟ وباب النافلة يفتحوا. هلا للاسف في عصرنا صاير بالعكس، شايف كيف؟ منفرط بالفرائض، منفرط بالمحرمات، شايف؟ وباب النافلة اصحى تصلي التراويح 9 ركعات، اصحى كحرام، بتكون انت كافر ابن كافر اذا صليت 9 ركعات. لاحظت النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هيك. لاحظت كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني نحن بنقعد بنحصص، مندقق على هالنافلة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه، هذا في صحيح مسلم، فغضب ليش غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما بيريد إنه يقيد الناس كلهم إنه يصوموا النافلة مثل ما هو بيصوم. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ صلوا على نبيكم، شوف قديش يستر لكم الأمور وقديش عملكم شاكي. وطبعا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث لنا محمد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. إذا التحلية الظاهرة، كل واحد منكم إذا بده يحلي نفسه ظاهرا بما ارتضاه الله تعالى له، في عندك سورة البقرة. لاحظوا كيف؟ إذا واحد عنده أي سؤال عنها في سورة، تجي سورة آل عمران، هي أنا بسميها التقوى الباطنة. يعني أشرح لكم، حاول أشرحها وأضرب لكم عليها مثال. اولا انا مكون وانت مكون من جسم وروح، شفتين؟ للاسف هلا معظم المسلمين صاروا ماديين، شايف كيف بيضحكوا على اذا واحد في وسخه هون بوشه وسخه على اواعي، اما تبع الروح ما حدا دريا فيها، شايف كيف؟ مع انه انت بالقران تقرا قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. شلون يعني انا طول عمري كنت مفتح، شلون هلا بتحشرني اعمى؟ لأنك هذا الزلمة اللي مذكور بالقرآن ما عمل، شايف كيف؟ ما كان بص، ما في له عيون من جوا. لاحظت كيف؟ في سنن الدارمي نزل ملكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فوصفوا قلبه الشديد، قلب وكيع فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان، شايف كيف؟ يعني نحن هلأ بالدنيا على فحص العيون، شايف كيف؟ على النظارات، على مدري شو، اما هي تبع البصيره تبع ما حدا سائل عنها، عرفت كيف؟ اعمى مو اعمى، اطرش مو اطرش، ما حدا سائل عنها، لكن هي ستاتي علينا في يوم. بيقولوا ساداتنا العلماء وهي ظاهره من الحد من الايه الكريمه، هلا نحن بالدنيا في عندك جسم والروح مندرجه فيه، لا تسالني كيف، ما بعرف انا، عرفت كيف؟ بالاخره بيكون الروح هي الظاهره والجسم مندرج فيها. فلذلك إذا بتاخذوا مني هالرسالة، كل واحد منكم يحسن روحه ويحسن باطنه. في رجل هو مو مشهور بالتصوف، اسمه ابن جوزي، عرفت كيف؟ له كتاب اسمه القوانين الفقهية، آخر هذا الكتاب بيذكر 20 من أخلاق القلب المحمودة و20 من أخلاق القلب المذمومة. عرفت كيف؟ الأخلاق المحمودة الحب، أن تحب الله، تحب رسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد. الحب والكراهية في منا أشياء هي من أخلاق القلوب، عرفت كيف؟ في أخلاق مذمومة مثل الحسد والحرص وما إلى ذلك، لاحظوا كيف؟ فلذلك هذه سورة آل عمران تتكلم عن التقوى الباطنة بهذا المعنى. كمان أنا بقسمها لقسمين، في قسم سلبي في أولها، في قسم إيجابي في آخرها. بيبتدي عن بيبتدي الكتب الإيجابي عن الآية 120، وإذ غدوت من أهلك، كل شيء قبل هذه الآية في نظري هو سلبي، بيتكلم عن السلبيات من ادعوا وأتوا إلى حضرة النبي. هذول ما كانوا بالمدينة المنورة، هذول كانوا بالمدينة المنورة، هذول ما كانوا تبع سورة آل عمران، ما كانوا في المدينة المنورة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في منهم بده يلف كوع، شايف كيف؟ شو قال له؟ قال له نحن ما احنا تبعك، لكن نحن بنحب الله، هيك قالوا لحضرة سيدنا النبي، لأنه في له مظهر عظيم سيدنا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله دغري مباشرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. ما في مجال، بتحب الله بدك تتبعه، ما في خيار وما في. لاحظت كيف هون يترى تكلم عن شيء داخلي لما خارجي شيء باطني. بيقول سيدنا سلمان الفارسي، بيقول من أصلح جوانية أصلح الله بدانية. وأنا بضرب لكم عليها مثال من جانب الإيجاب، شو بيقول؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا ونعم الوكيل. هذا كله بسورة آل عمران. تقرأ السيرة، غزوة أحد طبعا كان في قتل كثير من المسلمين، وكان في جرح كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي جرح بهذا. هاي كانت يوم السبت غزوة أحد، يوم الأحد قال لهم النبي يلا اطلعوا، بس ما بيطلع معنا الا اذا كان معنا امبارح. انا عم اتصور هذا الجيش، شلون هذا الجيش؟ واحد عم يعرج، وواحد رايح مقتول اخوه، واحد يعني من الناحيه القوه الماديه ضعيف جدا هذا الجيش، لكن والله هذا الجيش عمل شيء ما بتعمله اعظم الجيوش بالدنيا. شو هو؟ هو رد المشركين عن المدينه المنوره حتى ما يرجعوا على المدينه ويستأصلوا الاسلام كله. لاحظت كيف؟ هذا من ايش؟ من صدقهم واخلاصهم. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى اعطاه، مع انه من الناحيه الماديه لا في اسلحه مثل العالم ولا في عتاد مثل العالم. لاحظت كيف؟ كله واحد عم يعرج وواحد مجروح، وقال له ما بيطلع معنا الذي طلعوا معنا امبارح. مدينه معبايه ناس، لكن قال له ما بيطلع معنا. يعني الحاله الاستثنائيه الوحيده كانت سيدنا جابر بن عبد الله من كل الجماعه، هو اللي اعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله ابي قال ما بنحسن نترك البنات، سمح له النبي انه يطلع معنا. عرفت كيف؟ لكن ما استثنى. إذا هون الجانب الباطني للتقوى، وهذا أذبتكم يدي بحب الأرقام بسورة آل عمران، تجد لفظ التقوى 21 مرة، مع شيء مقابل، أو ستة مع شيء ملازم. أوفى بعهده واتقى. في تصبر وتتق مذكورة 3 مرات في سورة آل عمران، تؤمن وتتق مذكورة، من أحسن واتق مذكورة مرة. إذا 5 هن شايف. آخر آية في سورة آل عمران شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يعني هون تقوى مع تحلية باطنية. هذه التحلية الباطنية هي مهمة لنا جدا، والواقع معظم الناس اللي بيفرطوا فيها بل بيعتبروها كفر. شايف في كفر انه انت تحكي عن اخلاق القلب وتحكي عن اخلاق الروح كذا، في ناس للاسف وبينفروا من هذه الكلمه. انا ما حقول الكلمه. شايف انت سميه ما شئت، لكن انت وانا لازم نرجع لعند الله مثل ما اعطانا الروح النقيه الصافيه. شايف لازم نرجع الى الله سبحانه وتعالى بهذه الروح النقيه الصافيه، ما يكون فيها الروح فيها حرص، فيها حسد، فيها حقد، فيها شرك بالله أو ما إلى ذلك، فيها عمى، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لاحظت كيف؟ فهذه هي الأمور التي ينبغي أن، فلذلك من أحكم سورة البقرة وآل عمران الله يوفقنا جميعا، شو بيكون؟ بيكون إنسان كامل، بيكون كاملا في ذاته في ظاهره وباطنه. يقول سيدنا أنس بن مالك كما روى الصحيحين: وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعينه. ليش؟ لأنه كانوا ما يحفظوا 5 آيات بعد 5 الأولى حتى يطبقوها. عرفت كيف؟ فلذلك اللي بيحفظ البقرة وآل عمران بعصرهم بيكون مكمل شو كل الأوامر التي وردت. وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعينه. بأعين مين؟ مو بأعين واحد مثل مني، بأعين الصحابة. عرفت كيف؟ جد في أعينه. لاحظت كيف هون بصير النساء؟ هاي صورة النساء؟ كنت تنتبهوا كثير، لانه هلا هي من اكبر مشاكل في عصرنا، هي تتكلم عن العلاقات العامه. يعني بعد ما يكون الانسان كامل بنفسه بده يكون مجتمع كامل، فهذا بيتكلم عنه سوره النساء. في سوره النساء في تكرار للاسم الشريف عليم، في تكرار للاسم الشريف حكيم. طبعا انا نسيت انه هون قول اتقوا الله حق تقاته، كمان في سوره آل عمران حق تقاته. شايف كيف؟ ان ورد في تفسير الاثر النبوي الشريف ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. شايف كيف؟ بالظاهر مستحيل هذا، اما بالباطن ممكن يكون على استمرار. عرفت كيف؟ دائما القلب يكون خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى. هذه سورة النساء عليما، هي طبعا هي بتنتهي هي بهيك بيسموها العوض اصحاب التجويد، عليما حكيما. الاسم العليم اجى فيها 17 مرة، والاسم الحكيم اجى 8 مرات، اقترانه مع بعض يعني 8 مرات كان العليم مع الحكيم. طبعا العليم ذكر في مواضع ما ذكر فيها الحكيم. اخر آية في سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عرفت لي؟ يعني هون في علم وفي حكمة. بالعلاقة العامة ينبغي أن يكون هناك، أنت طبعاً ما صرت الله، ما حتصير الله، أنت شايف أنت عبد لله، بس بدك تتحلى بالعلم، بدك تتحلى بالحكمة في علاقاتك العامة مع الناس. ولذلك هي سورة النساء طبعاً فيها كثير علاقات وفيها مواضيع مختلفة، لاحظت كيف؟ لكن هون في الفرائض، علم الفرائض ما ذكر إلا في هذه السورة. لاحظت كيف؟ بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هذا كثير شيء مهم، بيقول صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من أمتي علم الفرائض. شلون يعني علم الفرائض؟ هلا بتلاقي في برامج بالكمبيوتر دغري بيطلع، هذا بيطلع له سدس وهذا. علم الفرائض يا سيدي هذا بيدل انه كيف انت لازم تبني علاقاتك مع الناس. شفت كيف؟ الابوين قديش لهم هيك بده يكون علاقه، الاخوين قديش لهم، لاحظت كيف؟ يعني انا في نظري القاصر انت ينبغي ان تبني علاقتك مع الناس على قدر ما ورد في هذه السوره. فلذلك هذا بنحط هذول الثلاث صور هون في رد على الطائفه الاولى من أهل الكتاب، هم في رد على الطائفة الثانية، هم في رد على الطائفة الثانية. لاحظت كيف؟ هذا يعني كمان موضوع آخر ممكن أن تأتي. إذن نحن نتوقف هون. إذن الإنسان إذا كان وفقه الله سبحانه وتعالى إظهار لإصلاح ظاهره وباطنه صار إنسانا كاملا، وإذا كان للأسف يعني أنا هذا نظرتي، بجوز يكون نظرتي خاطئة. هلا أكبر مشكلة نحن نواجهها بالعلاقات العامة، هذا بيغش وهذا بيخدع. يعني في واحد اجى لعندي مجلس قرآن شاف اخذ منه مصاري وهف وراح، عرفت كيف؟ مشان المال، مشان اشياء، مشان مصاصة، مشان احفاظ، شايف كيف؟ نجي نحن نترك ديننا مشان هذه الامور. للاسف يعني هذا شيء بيخجل، لكن هذا شيء عم يصير بمجتمعنا كثيرا، عرفت كيف؟ لذلك كل واحد ينتبه للعلاقات العامة. الله سبحانه وتعالى عم يمتحنك هلا، شايف كيف؟ في إلك أب، في إلك أبوين، في إلك زوجة، في إلك أخ، هدول كلهم امتحان من الله سبحانه. يا بتنجح إن شاء الله الله بينجحنا كلياتنا، يا بتنجح بالامتحان يا أما بتسقط. لاحظت كيف؟ فلذلك انتبهوا، مو بس الواحد يصلي يصوم، صلي يصوم منيح، هاي عم تحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لكن في علاقتك مع الآخرين شو مشكلتها؟ لأقول لك شو مشكلتها. هون الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، هون بيجي بيتعرض فيك ما بيحل عنك. اول شيء بيهفوا له كل الحسنات، بعدين بيقول له ما بقي حسنات، بيقول له اعطيني من سيئاتي يا ربي. لاحظت كيف؟ فلذلك صلحوها، هي شايف هي اذا صلحها يمكن تكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وامي، هو حج حجه واحده بعد فرضيه الحج بحجه الوداع، شو بعرفات كل واحد يدعي الله يوفق اولادي والله ما ادري شو. تعرف شو دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان دعاؤه لامته، الله اغفر لامتي، هيك دعاءه بعرفه. فاستجاب الله له، قال له كل شيء انا من قبلي انا سامحته. لكن بين بعضهم ما بس يعني بيكون ظلم اذا كان هذا. فما زال يتضرع صلى الله عليه وسلم يقول له يا رب انت قادر على ارضاء بعضهم ببعض. لاحظت كيف؟ فاستجيب له بمزدلفة، ضحك صلى الله عليه وسلم لما استجيب. قالوا له سيدنا أبو بكر وعمر كانوا أبي، قالوا له أنت ضحكت بي وقت ما كنت تضحك فيه. قال له لأن لما إبليس جري علم أن الله قد استجاب صار يضع التراب على رأسه. فلذلك يا جماعة لا تكون في هلا جانب لله وفي جانب لإبليس، عرفت كيف؟ معظمهم جانب إبليس. لاحظت كيف؟ لا لمسامحه لا دنيا ولا آخر. شو ما انت مع مو انت يعني اللي بيكون هيك بيقول ما لي سامحه لا بالدنيا ولا اخره، هذا بيكون مع ابليس، عرفت كيف؟ اصحى كن مع ابليس، كن مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وان كان متكلم فيه في رساله لابن حجر، الحافظ ابن حجر بيدل على ثبوته، شايف؟ في عموم المغفرة للحجاج هو بيقول، بس هي ظاهرة للأمة كلها، يعني أصله هو بسنن ابن أبي ماجه مروي عن حفيده لسيدنا العباس بن برداس المدفون جامع السمجدار عندكم. لاحظت كيف روى حفيده عن أبيه عن جده، عرفت كيف؟ طبعا هو في هذا بعضهم بيتكلموا فيه، لكن الحافظ ابن حجر بمجموع طرق هذا الحديث حكم بصحته. افرحوا تفرحوا كثير انه انتم من ام سيدنا. في ناس مو عاجبهم سيدنا محمد، لا عجبتوا لهي الامه، لا حظت فيه، لك افرحوا هاي ما صارت لغيركم للامم. كان صلى الله عليه وسلم ما دعا لنفسه، دعا لامته ودعا. فلذلك انا ملخصها بهذا الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فهمتوا شو يعني اتقوا الله واصلحوا ذات، فان الله يصلح بين عباده يوم القيامه. ياتي الرجل فيقول يا رب خذ مظلمتي من فلان، الله بيدافع. شايفين قديش الله بيحبكم؟ الله بيدافع عنه، بيقول له هذا ما بقي له حسنه. فبيقول هذا العبد يلي عم يخذ مظلمتي، بيقول له يا رب ياخذ من سيئاتي، انا عندي سيئات كثير، ياخذ شوي. انا ما بكيت، لكن والله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه. ليش؟ لهول الموقف. عرفت كيف؟ انا مالي فهمان، من قلة الفهم انا ما بكيت، مو تفكروني يعني انه كثير صامت. عرفت كيف؟ من قلة الفهم صلى الله عليه وسلم، لانه يعلم ما يوجد من هول هذا الموقف، بكى صلى الله عليه وسلم. هو عم يحاول ربه، ذاك الرجل يعرض له قصر في الجنه، بيقول له يا رب لمن هذا القصر؟ شايف قديش بني ادم كتر غلبه؟ مع انه بده يحمله وياخذ حمله سيئات. قال له لمن هذا القصر؟ قال له لمن يدفع الثمن. قال له من يدفع الثمن؟ مين بيحسن يدفع حقه هذا القصر؟ شيء قال نحن بيوت الدنيا ما عم نحن. قال انت؟ قال له انا بحسن. قال له نعم بعفوك عن اخيك. قال له يا رب عفو. خلاص شايف كيف؟ يعني بس حب كل لي لحب كلك. شايف هذا بني ادم، هي طبيعه بني ادم، تعطيني شيء احسن هذا، كاسه فاضيه كاسه مليانه. عرفت كيف؟ وهكذا. عرفت كيف؟ فبيقول له لمن ادى الثمن؟ بيقول له من يستطيع؟ قل له انت. فبيقول له قد عفوت عنه. شايف كيف؟ حك لي لحك لك يا عبي الشوم علينا. شايف كيف؟ ما منصدق حتى نشوف، مثل ما بيقولوا بالمثل. عرفت كيف؟ فبيقول له خذ باخيك وادخل الجنه. فخذ بيد اخيك وادخله الجنه، بيدخلوا سوا على الجنه. يعني الله، وهذا مطمع سيدنا النبي، قال له يا رب انت قادر على ارضاء بعضنا. بس حاختم حديثي شايف كيف بهالنقطه، لا تتعبوا حظ سيدنا النبي. بيقول صلى الله عليه وسلم في روايه يوضع منابر للانبياء يوم القيامه يجلسون عليها، وانا ومنبري فارغ، وانا اذهب واجيء بسقاك اقوام امر بهم الى النار لكي يدخلوا الجنه. انا بتفكيري بجوز كون تفكيري غلط، الله سبحانه وتعالى ما بيكلف حبيبه يروح ويجي ويشتغل ويسعى. مين اللي بيكلفه؟ جماعه الاقراضه شروا هذه الروايه قدامكم. عرفتوا كيف؟ هذول اللي بيكلفوه انه يروح ويجي. فلذلك من هلا سامحوا على حب النبي، سامحوا صلى الله عليه وسلم. Mm-hmm.